الرحيم وأفضل الصلاة ثم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 22/8/1994 من معهد التوجيه الإسلامي في جامع منجاك، فضيلة الشيخ صالح حبنا في الميداني. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت شتان، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال المبين، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى. هذا الكلام عام، يوجد في الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى، يجادل في الإيمان بالله، يجادل في صفات الله، يجادل في دين الله بغير علم، بدون أن يكون قد أخذ ذلك عن حجة واضحة ونقل ذلك بغير علم ولا هدى، ولا هدى وإلهام من الله سبحانه وتعالى، ولا كتاب منير، ولا جاءه الكتاب من طريق الرسل منير واضح. هذا كلام عام، لكن يا ترى ما سبب نزول هذه الآيات؟ يعني كانت تأتي الآيات لأسباب، آيات كلام الله قديم وهو موجود من قبل الأسباب، لكن حينما يأتي سبب من الأسباب يأتي وقت نزول تلك الآية. فأبو جهل هو من الناس الذين كانوا يجادلون في الله بغير علم، فيه وفي أمثاله نزلت هذه الآية. قال الشارع مفسر: ونزل في أبي جهل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى. معناها أبو جهل وأمثاله هو السبب في نزول هذه الآية، لكن عندنا قاعدة محفوظة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني لو جاء القرآن بآية تدل على معنى من المعاني العام، وكان سبب نزولها قصة حاصلة أو رجل معين، لا تنحصر معاني هذه لسبب نزولها، يكون معناها يبقى على عمومه، لكن لأجل بيان الواقع عم يقول نزل في أبي جهل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى معه، ليس عنده علم وليس معه هدى يعني حجة وبرهان، ولا كتاب منير له نور مع منير ضال أو مظهر. ثاني عطفة معناتها إنما يجادل والدافع لهذا الجدال منه هو كبرياءه وعجبه، وهذا معنى ثاني عطفه، حينما يكون الإنسان متكبرا ينوي بجهل، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجهل، هذا نوع من التكبر، ينأى بجهل ويشمخل بأنفه ويصلح ويصعر خده، كل ذلك من علامات الاستنكار ومن علامات الكبرياء. فثاني عطفي معناته متكبرا. شو عرفها ثاني عطفي؟ من الناس من يجادل في الله حال كونه متكبرا، حال كونه ثاني عطفي، فثاني عطفي حال، معنى ثاني اي داوي، وعطفي المقصود فيها عنقي تكبرا، يعني ينوي بعنقه عن الايمان. والعطف في الاصل الجانب عن يمين او شمال، لكن شو المقصود منه هلا؟ مقصود عنقه، طبعا لما ينوي عنقه ينوي يلتوي معه بعض جانبه بعض قدره. هلا في ناس في الصلاة يشوف شي شغلة على جنب، يصير يطلع فكره انه عم يطلع بعيونه، لكن هو ما هو حاسس انه كمان راسه التفت، مو بس لما لو عيونه التفت راسه مع عيونه ولو ما حس. وهون لما بيلوي عنقه راح يلتوي بعض جانبه بعض. فثاني يعرفني معناه تلاوي عنقه، وظهر ذلك بجانبه، والعطف الجانب عن يمين او عن شمال. لما يفعل ذلك؟ قال ليضل عن سبيل الله. وفي الحقيقة ربما يكون فهمان الحقيقة، في الحقيقة ربما يكون فهمان الحقيقة، لكن يدفعه الكبر للجحود وإنكار الحقيقة، لئلا يهتدي الناس، يعني ليقف عثرة في طريق هداية الناس، وليصد عن سبيل الله، وليقطع الطريق عن المهتدين، هذا معناه ليضل عن سبيل الله. في قراءته ليضل وليضل، ليضل هو بنفسه وليضل غيره، ولا يضل غيره حتى يضل نفسه. وهيك لما يضل غيره يكون هو أضل نفسه بكل شيء، ظلم نفسه قبل أن يظلم الناس. هلا لما يظلم الناس صحيح عم يأثر ظلمه على الناس وأذى على الناس، لكن قد ظلم نفسه قبل أن يظلم الناس، ولأنه في الدنيا معذب وفي الآخرة معذب. ثاني عطفه ليضل، بفتح الياء يضل، وضمها ليضل، يضل بنفسه، يضل غيره عن سبيل الله عن دين الله، معناته يصد الناس عن الاهتداء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. له في الدنيا خزي عذاب، فقتل يوم بدر، توعده الله سبحانه وتعالى بأنه سيكون له خزي في الدنيا. هو القتل لحاله، القتل لحاله في خسارة في خزي، لكن الخزي لأبي جهل كان بسبب أن قتله كان على يدي ولدين صغيرين، يعني ما قتل واحد كفر، كما قتل سيدنا علي، قتل أبو عبيدة، قتل واحد من الفرسان سيدنا عكرمة، سيدنا خالد، يكون كفر بكفر. لكن الله سلط عليه ولدين صغيرين هن اللي قتل، وإجا كمان ما مات به، فأماته الله فورا حتى يذوق الذل، حتى يجي سيدنا ابن مسعود عبد الله ويبرك على صدره ويقطع له أذانه ويحز له راسه. قال لقد ركبت مركبا صعبا يا ابن أمي عبد، إنه أنت قاعد القعدة علي، هذا قعدة مو أليمة، مين أنا؟ أنا أبو الحكم وأنت ابن مسعود رجال درويش من أهل الصفة، تيجي تبرك على صدري. وبعدين قطع له اذنه، لانه هو في زمانه قطع اذن سيدنا عبد الله بن مسعود. النبي عليه الصلاه والسلام انزلت عليه سوره، قال من يبلغها لقريش؟ انتبه سيدنا عبد الله، يعني دفعوا ايمانه، قوه ايمانه، لو كان هو ببدنه ضعيف، وكان دقيق الساقين، وكان اسمر شديد الزمره وشديد القصر وخفيف الصحة، مع ذلك انتدب أن يروح يبلغ قريش. هذاك أبو جهل لما شاف أنه هو جاي يبلغ استصغر، وهذا جاي يحكينا قطع له ابنه، قطع له ابنه، قطش له ابنه وبعده. راح لعند النبي عليه الصلاة والسلام عم يبكي، نزل سيدنا جبريل عن الحرب، حكى النبي عليه الصلاة والسلام على سيدنا جبريل، أنت عم تبحر وأبو عبد الله بن مسعود عم يبكي؟ قال له لسه عم عرفت ليش عم أضحك. لما أجت غزوة بدر وصرع أبو جهل ودرج بدمه في الأرض، أجى سيدنا أبو مسعود عم يتفقد القتلى، لا طلبوا أبو جهل مو حاسن يدخل الفاص مجروح وعم يشكو بالدم منه، لكن في دماء، يعني بقيه من الروح، دماء فتح الذات، كثير ناس بيقولوها بالكسر، في دماء بقيه من الروح. فجلس على صدره ليذلله وقطع اذنه، ثم حز راسه وربط له من الاذن الثانيه واخذ يجره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعر جايب راس كبير المعاندين الذين كانوا يصدون عن سبيل الله. اجى سيدنا جبريل قال له من هذا كنت اضحك، اذن باذن والراس زياده. قطع له اذنه بمقابلها والراس زياده. فهذا خزي في الدنيا ولا مو خزي؟ يعني مو بس القتل، لو كان قتل جمله المقتولين، قتل في الحرب ربما عده للفروسي، لكن القتل بهالشكل والإفلاس بهالشكل خزي في الدنيا. يكفي يا ترى هالخزي في الدنيا وغفر ذنبه؟ لا، هذا عذابه في الدنيا. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، له في الدنيا خزي عذاب. قتل يوم بدر بالشكل الذي حكيناه، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، حريق أي الإحراق بالنار، ويقال له ذلك بما قدمت يداك. يعني ما في تعدي ولا في ظلم، أنت اللي عملت بإيدك، وهيك يقولوا للناس عملت بإيدك. فإذا كان عوقبت بعد ذلك أو جوزيت، فالله سبحانه وتعالى إنما يجازي الناس على حسب أعمالهم. الناس يقول عليه الصلاة والسلام مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ذلك بما قدمت يداك، إيدين تساوي الشغل، ولا مخه المعرفين ونفسه المتكبرة. لكن لما كانت اليد نحكيها كثير، أعمل جارحة من جوارح الإنسان، الأكثر شيء يشتغل بالإنسان إيده، ويفكر في سعده بإيده، لنكتش أسنانه بإيده، لياكله بإيده، لخانه بإيده. طبعا بيساعده بقية الجسد، لكن أكثر شيء يعني اليد، بيعطي بإيده، بياكل بإيده. فكانت اليد هي أعمل جارحة في جسد الإنسان، لذلك ينسب إليها الشيء، ذلك بما قدم يداه. تبت يدا أبي لهب، شاهد تبت يدا، بس يدا وتبت كمان، هو مو بس يدا، تبت يدا أبي لهب وتبت إلى آخره. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني معناته لا يسعى بهلاك نفسه، مو شرط تكون بإيده. ذلك بما قدمت يداك، قدمته، قدمت يداك أي قدمته أنت. ليش عبر عنه بهما؟ عبر عنه بهما، عنه عني، عن أبي جهل، عن الزلم كله، عبر بهما باليدين دون غيرهما، بإيديه وبرجليه وبرأسه، بكل جوارحه كان يسعى بالأداء، لكن عبر عن الكل باليدين دون غيرهما، لأن أكثر الأفعال تساوي بهما. ما في شيء مفهوم ما هيك؟ وأن الله ليس بظلام للعبيد، أن الله ليس بظلام. ظلام بيقول في الصرف اللغة العربية صيغة مبالغة، فإذا نفينا المبالغة ما انتفى الأصل. إذا أن فلان ليس بعلام، مو معناته معلم، مهم يكون عنده علم لكن مو علام، فلان عالم وفلان علامة مبالغة. فإذا قلت فلان عالم، إجا واحد قال فلان علامة، قلت له لا مو علامة، عالم، يعني ما فيه مبالغة. إذا قلت مو علامة معناته نفيت عنه العلم كليا، لا، نفيت عنه المبالغة في العلم. فهون ظاهر أن الله ليس بظلام، يعني ليس بمبالغ في الظلم. إيه هو لا يظلم ربك أحدا، هو بس لا يبالغ في الظلم. فأصل الظلم مو موجود. فإذا الظلام صفة نسبة مو صفة مبالغة، مثل ما بتقول فلان طيام، معناتها عم يطيب كثير، لا، صفة معناتها صنع، فلان لبان معناته صنعت اللبن، وظلام صنعت الظلم، ذي ظلم، صاحب ظلم. تعليل لك ليس بظلام ليس بصاحب ظلم. أو أن لما كان العبيد جمع، ليس بظلام للعبيد، لما كان العبيد جمع، إذا بدي يظلم فلان وفلان وفلان، صار الظلم متعدد باعتبار نسبة التعدد بكثرة المفعول به. هلا بتقول مثلا في بعض الأوقات بتكون المبالغة بالفعل، بعض الأوقات المبالغة بالفاعل، بعض الأوقات المبالغة بالمفعول. بتقول غلقت الباب، لأنه كم باب؟ واحد. تقول غلقت الأبواب، مثل ما قال تعالى وغلقت الأبواب، لما كتروا الأبواب كتر التغيير. وهون لما كتروا العبيد، إذا بده يظلم فلان وفلان، صار الظلم متعدد. فلذلك قال ليس بظلام، هذا وجه. والوجه الثاني اللي جابه الشارع، إنه ظلام يعني ليس منسوبا إلى الظلم، مثل طيان ولبان ونجار. ليس بظلام للعبيد، ايمتى بنسميه ظلم؟ اذا عاقبه بغير ذنب. ولا يظلم ربك احد، ما كان ربك ليهلك القرى الا بظلمها، وهيك بظلم اهلها. وان الله ليس بظلام بذي ظلم للعبيد، فلا يعذبهم بغير ذنب. فيعذبهم يعني إذا كان ضلال، أما هو لا يعذبهم بغير ذنب سبحانه وتعالى. ومن الناس من يعبد الله على حق. في ناس يدخلون في الدين ويكمل الإيمان في قلوبهم ويتمكن، هذول ما يتزحزحون عن الإيمان بالمرجفات والعوارض بالأمامين. إن تغيرت الإبلة بتم سابته مثلا، حصل معه خذلان في جيش الإسلام بتم سابته. أما هل إيمانه ضعيف ولساته عم يدخل في الدين على طرف من الديانة قاعد عن حكة، هذا وين بيقلي؟ وين؟ على طرف، على حرف يعني على طرف، وين بيقلي؟ إذا كان سمع إنه صار في إسلام المسلمين أوان يقلي، سمع إنه رسول الله توفي بينقلب عن الدين، يبطل يدفع الزكاة مثلا، هذول عم يعبدوا الله على حرف. من الناس من يعبد الله على حرف، ما قال من المؤمنين، لأنه متى كان مؤمن ما كان إيمانه ما بيكون على حق، لكن من الناس من يدخل في الدين ويكون ضعيفا في الدين. من الناس من يعبد الله على حق، أي على شك في عبادته، شبه بالحال بالحال على حق، وبالحال بالحال اللي حالي اللي قاعد على طرف شكون بيبقى مزعزع أوان بيقلي، وهذا الحال على حرف على حرف جبل، إذا كان في جبل وجوا واحد قاعد على طرف الجبل نسمة هوائيات ترمي، صارت زلزلة بسيطة ترمي، لذلك إذا كان بعد قاعد بالوسط مكن أكثر، بده يقعد بربوة ذات قرار يكون مستقر لا يكون عطرا. فهذا عم يشبه من كان عنده شك في العبادة، شبهه بمن يحل بالحال على حرف جبل. من أين يشوش الشباب؟ في عدم ثبات دائما، في معنى مشبه لما تكون في تشبيه، وفي معنى مشبه، مشبه به وجه، لما تقول زيد كالأسد مشبه به المشبه زيد، والمشبه به الأسد، والكاف أداة التشبيه. أيوة وين وجه الشباب؟ في الشجاعة، زيد كالأسد في الشجاعة، كلمة في الشجاعة هذا وجه الشباب. لو ما ذكرناها ومعروف أن الأسد شجاع ما راح نشبه زيد بالأسد من حيث كونه تلمه ريحة ضخم، أو من حيث كونه إلى لبن، أو من أظافير الراس، أو مؤذي يؤذي الناس ويفترس الناس، لا، بنشبهه من حيث شجاعته، يعني من كل حيوان نأخذ لنا صفة ممدوحة نشبه فيها الإنسان، لما بنقول فلان كالبزاز، يعني صار له ذنب يعني، لا مو هيك معناتها، يعني إجريه رفاعي مثل أصبي. لا، لكن شوفي بالغزال شيء محمود، عنقه، جيله، لفته مثلا، رشاقته، خفته، عيونه اللي بتحل الحلوه، هذول. فلما مشبه الاسد بالغزال مشبه بهدول. الاسد كله منيح، ما في صفه منيحه الا الشجاعه، مع ذلك الشجاعه معناتها تعدي، عم يروح يفترس الحيوانات، يروح يلاقي له غزال مثل ما حكينا بها الجمال، يروح يقرط راسه مشان حضرته يتعشى، مو حلو الغزال عمره ان شاء الله ما يتعشى. فما في صفه يمدح فيها الا الشجاعه. فلما نقول زيد كالاسد شو معناتها؟ وجه الشبه شو؟ مطلوب، ولو ما ان في الشجاعه مفهوم انه في الشجاعه. وهون لما قال من الناس من يعبد الله على حرف، شبه الشاك في العبادة بالذي يحل بالحال على حرف جبل. شو وجه الشباب من أني ناحية؟ من ناحية أنه اللي بيقعد على طرف الجبل غير متمكن، والذي يعبد الله وهو شاك في العبادة غير متمكن في دينه، أصبح شو وجه الشباب؟ عدم الثبات. أي عمينا، أي من الناس من يعبد الله على حق، أي شك في عبادته، شبها الذي يعبد على حرف بالحال الذي يحل على حرف جبل في عدم ثباته. ثم وجه الشباب، فإن أصابه خير صحة وسلامة في نفسه وماله اطمأن به، وإن أصابته فتنة محنة وسقى في نفسه وماله انقلب على وجهه. هلا في ناس بس تجي شي مصيبة بتلاقي ضجر وجحد بالله وكفر وسب الدين. نسأل الله اللطف والعفو والعافية. حتى سمع من بعض الناس انه لما رأى انه احواله ما عم تركز انكر وجود الاله، انكر وجود الاله. هذا معناته من الاصل ايمانه مو باقي. جانا بزمان واحد مسلمان. شو معنى مسلمان؟ يعني يهودي وزعم انه اسلم. ارسلوا جماعه من فلسطين له للمدرسه اللي بفكرنا نمارس المدرسه، وقبلنا وصار يدلل خزيت العين ما بياكل الا لحم مشوي، وهو بياكل عده اكلات بس ينام بفز جوعان قال، وعلى بكره غير قهوه وحليب، ما كان غازات، البطور يشحن يشتغل ما بيغسل الا غسل سفره. اي نعم. فرجعوا من السيران اجى بده يتعشى جوعان ما راح يصبر، عم يذكروا الله قال شو بدينام، قال تخلي الواحد يكون. قلت له والله انت انا اشك في اسلامك من الاصل، لو انك متمكن بالاسلام ما بتحكي هالحكي. مو هيك؟ شو رايك متمكن ولا مو متمكن؟ بعدين اخرتها لا على التجار اللي بيعرفوا الشيخ حسن حبنكي واصدقائه، كل واحد علق عليه بشغله. الشيخ حسن بالشركة بسوق الحامدية لازم وكذا كذا، بعثني لعندك يا فلان، وهو ما بيتأخر شي طالب من طلاب الشيخ حسن أو صديق له، بعثوا بيعرفوا هذا الزلمة، صار يعرفوا يتردد، أعطى وقت أخذ من عنده عباية وقت أخذ من عنده مصاري وقت أخذ من شو، وكتب على الحيطان وداع للفعل، حمل حاله وهف الأغراض كلهم مشوا. معناتها من الاول معناتها مزلزل. هذا يعبد الله على حق، ان اصابه صحه خيرا. شو هذا الخير؟ عام، كلمه الخير عام تشمل الخير في الجسد والخير في المال كله، صحه وسلامه في نفسه وماله يطمئن به، يترماشي حاله عن يظهر الاسلام. وإن أصابته فتنة محنة وسقم، سقم سقم بيمشي الحال، سقام كمان بالمد، في نفسي ومالي انقلب على وجهي، يعني يا كرفت على وشه يا معناتها قلب وجهه، لا ظهر لا وشه لا قدام، كان في إقدام فأصبح في إحجام. وهيك كان في إقدام صار في إحجام، نكس على عقبيه، نكس انقلب على وجهه، نكسوا على رؤوسهم، أي رجع إلى الكفر، خسر الدنيا بفوات ما أمله منها، ليش؟ لأنه أصيب بالعزلة، والآخرة بالكفر، لأن الرد عن الإسلام ذلك هو الخسران المبين. أعظم خسران كانت الفقراء اليهود، لا دنيا ولا آخرة، اللي يخسر الدنيا والآخرة هذا أعظم خسارة، واللي بيجمع بين الدنيا والآخرة أحسن ربح. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا الجهل والإفلاس في الرجل، مفلس من العلم مفلس من المال، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الجهل والإفلاس في الرجل. نعم. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو هذا اللي عما يكفر ويعبد الأصنام مثل عالم، يدعو من دون الله، يعبد غير الله من دون الله من الصنم ما لا يضره إن لم يعبد. يعني إذا كان ترك عبادة الأصنام شو بتساوي مع الأصنام؟ شو بتساوي؟ لحسن تساوي شيء؟ سيدنا إبراهيم كسر رأسه ما ساوي شيء، مو بس ما عبدها، أنكر عبادتها وجحد عبادتها وظل العابدية وكسر رأسه، كل هذا تحطمه ما ساوي شيء. ولا أحسن يفزع من هذا الصنم الكبير على هذا الفأس علّه برأبة الصنم الكبير. وما لا ينفعه إن عبده، كمان لو عبده هل يفيده؟ لا يفيده، ولا يكون شفيعا له يوم القيامة. أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ذلك الدعاء هو الضلال البعيد. الدعاء فقال يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، ذلك يعني الدعاء العبادة عبادة الأصنام هو الضلال البعيد البعيد عن الحق. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يعني مو بس ما بينفع ولا بضر، ضرره أكثر من نفعه. طبعا ضرره لأنه بسبب عبادة الأصنام رح يخلد في جهنم، وهذا ضرر كبير. يدعو لمن ضره أكبر من نفعه، شلون بدنا نعرفها؟ يدعو فعل، والفاعل مستتر هو، من هو؟ عابد الأصنام. يدعو عابد الأصنام، شو يدعو؟ يدعو الأصنام، يدعو الأصنام، من صفة الأصنام أن ضرها أقرب من نفعها، يدعو من ضره أقرب من نفعه، صفية اللام لمن أن يقول زاد، لأن من محل مفعول به ليدعو. لا تفهموا من معنى زائدة أن وجودها ما في فائدة، لا، لكن معناها يصح الكلام بدونها. لما بيقول زائدة معناها يصح الكلام بدونها ويدل، أما هي ما في حرف بالقرآن ما له فائدة، كل حرف موجود في القرآن له فائدة، وزيادة المبنى بيقولوا تدل على زيادة المعنى. يدعو لمن ضره بعبادته أقرب من نفعه، إن نفع بتخيله، يعني هو عم يعملها يتصور أنه تنفعه، لكن ليعلم أن هذا النفع المزعوم المتخيل لو فرض فضرره أكثر من نفعه، بس هو ما في نفع منه، يعني كلمة ضره أقرب من نفعه تشعر أنه في نفع، لذلك عم يقول لك إن نفع بتخيل، يعني على زعم، أما هو في الواقع ليس فيه نفع البتة. لبئس المولى الذي توليته من دون الله وأردت أن ينصر، لبئس المولى هو أي الناصر، ولبئس العشير الصاحب صاحبته وعكفت على عبادته هو، لبئس العشير هو، شو هي هو يجيبك الساعة؟ لأنه بئس ترفع فاعل وبدها مخصوص بالدم، نعمة ترفع فاعل وبدها مخصوص بالبدن، بتقول نعمة الرجل زيد، فنعمة فعل جاهل، الرجل جاهل، زيد يعني هو زيد، يعني الرجل اللي عم نخصه بالمدح بكلمة الرجل هو زيد، صار زيد مخصوصا بالمدح، وهو لبئس المولى، لبئس المولى فاعل، وين بقى المخصوص بالذم؟ هو لبئس المولى، هو مين هو؟ الصنع. ولبئس العشير الصاحب، معنى العشير المعاشر الصاحب، مين هو؟ هو. وعقب ذكر الشاك بالخسران بذكر المؤمنين بالثواب في، يعني في هذه الآية، وهي قوله تعالى: إن الله يكرم الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. كالعادة مثل ما حكينا لحضرة الحق أولا في كتابه العزيز، إذا ذكر الجنة ذكر النار، وإذا ذكر أحوال أهل الجنة ذكر أحوال أهل النار، وإذا ذكر آية رحمة ذكر آية عذاب، وبالعكس. فهو لما ذكر عاقبة ذلك الرجل المشرك حب يفهمنا بقى سبحانه وتعالى ويذكرنا بثواب ونتيجة الرجل المؤمن، حتى يكون دائما الإنسان خائف من العصيان، مقبل على الطاعة، طامع في رجاء الله. إن الله يدخل، هذا عمله عقب ذكر الشاك بالخسران أنه قد خسر، عقب ذلك بذكر المؤمنين بالثواب. وإن عقبه في قوله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل. كلمة الصالحات تشمل كل الطاعات، سواء كانت طاعة فرضا أو نفلا، وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل. يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا لاحظنا أن لما حضر الحق عم يرتب ثواب ويرتب أجر على الإيمان، عم يحط معها عملوا الصالحات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني إيمان بدون عمل صالح دليل على أنه إيمان مزعوم مو صحيح. متى استقر الإيمان في القلب ظهر على الجوارح بوادره وآثاره. واحد يقول لك أنا مؤمن وما بيصلي فاسق، يقول لك أنا من فضل الله والله إيمان مثل الجبال فاسق، ولو كان مبصري، ولو كان باب الربا، ولو كان بسد الدين، ولو كان مبصور، ولو كان لك كانت واحدة سهل أمرك، شو هذا الإيمان اللي كان هجري قلبك؟ وين الإيمان صديق؟ هذا إيمان مزعوم باسمه. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه شيء وقر في الصدر وصدقه العقل. والمؤمن ورجينا برهان على إيمانه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل جنات تجري من تحتها الأنهار. بس ما في نزيز، في تحت أنهار بس ما في نزيز ورطوبة مثل هلا، في تحت نهر ومياه، مو صحي بيكون الجنة صحية ولا مو صحية؟ ما فيها مرض أبدا أبدا، لا مرض ولا عرض. فتشكي من أول ما بيدخلها لوقت اللي بيطلع منها، أنت بيطلع منها ما بيطلع منها، من وقت اللي بيدخلها إلى ما لا نهاية لا يختلف الحال بي. دائما في نار، كما أن أهل النار دائما في جحيم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب. اسال الله العفو والعافيه. جنات تجري من تحتها الانهار، حلو الشلال نازل من فوق، لكن مو شيء طبيعي يتمرع في راسه. اما النزر للمياه اللي بتكون اخفض نظر طبيعي، نظر طبيعي ما تكون قاعد هلا قاعد مثلا والبحر عالي بدك كم عامل هيك مو حلو. اما اذا كان البحر واطي وانت قاعد على روشه مثلا او قاعد على تحت والبحر احيانا رح تتفرج عليه النظر طبيعي، فتجري من تحتها الانهار فيها نعيم وعدم كل فئتها. ان الله يفعل ما يريد من اكرام من يطيعه واهانه من يعصيه، يعني له الامر كله، ما في واحد معقب لحكمه، ما في معقب من بعد ما بيحكم. يعني نرفع القضيه للنقض او للاستئناف، متى حكم سبحانه وتعالى؟ لا معقب له، لا في نقض ولا في استئناف. يفعل ما يريد من اكرام من يطيعه واهانه من يعصيه. من كان يظن أن لن ينصره الله، حكى عني عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما بين أن الله يخذل الكافرين وينصر المؤمنين بين أنه في ناس يشكون في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله لا ينصره. قال لك من كان يظن أن لن ينصره الله، أي محمدا نبيه، في الدنيا والآخرة، ينصره في الدنيا وقد نصره، جاء وحده عليه الصلاة والسلام وعم من أرض بالإيمان والإسلام، نصره ولا ما نصره؟ نصره. في الدنيا والآخرة كذلك له الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام وله المقام المحمود. وسينتقم الله ممن كان يعانده ويشهد دينه، هذا نصرة في الآخرة أيضا. فهذا يظن أن النبي الله ما بينصره للنبي، فليمدد بسبب إلى السماء. السبب شو هذا؟ الحبل، يعلم الحبل بالسقف وينشني، اللي ما بيعجبه يروح ينشني. فليمدد بسبب بحبل إلى السماء، مقصود بالسماء سقف بيته، يعني كل ما علاك فأظلك فهو سماء. حتى اسمك اسمه سماء، يقول لك ما سماؤك اللي زيه، يعني ما اسمه، لأنه مشتق من السمو وهو العلو. هذا على رأي البصريين. الكوفيين بيقولوا من الوسم بمعنى العلاج. على كل حال، فلينبت بحبل من السماء الى السماء، من سبب بحبل الى السماء اي سقف بيته يشده فيه وفي عوده، يعلق الحبل بالسقف ويعلق برأس حاله، ثم ليقطع اي يختلف، يقطع نفسه، يعني يختلق به بأن يقطع نفسه من الأرض كما في الصحاح أو كما في الصحاح، الأحاديث الصحيحة. لا، كما في الصحاح اللي عم يحكي عن اللغة. ثم ليقطع بمعنى يختلق، كلمة القطع بمعنى الاختلاف وردت في اللغة كما في الصحاح. صحاح كتاب لغة الجوهر مؤلف قبل القاموس، والقاموس جاء من بعده، فأخذ من الجوهر ومن غيره واختصر بعد ما جمع 40 جزء. القاموس كان 40 جزء، واختصر كل 10 أجزاء جزء، شو صاروا؟ 40 4. شلون؟ الله يزيد خير. إذا بدك تراجع 40 جزء كلمة شغلة طويلة، هلا بالصحاح ما حدا بيراجع لانه مطول، كل دغري بيركض الواحد كل قاموس. فلذلك في ناس فضلوا القاموس على الصحاح تبع الجوهري. هذا الموز مبدا مجد الدين واحد عصري. شو اسمه صاحب القاموس؟ مجد الدين الفيروزبادي. موز مبدا مجد الدين واحد عصري من بعض ابحر علمه القاموس. قاموس معناه البحر. من بعض ابحر علمه سوى القاموس. موز مبدا مجد الدين واحد عصري من بعض ابحر علمه القاموس بيربلا. ذهبت صحاح الجوهري كانها سحر المدائن حين القاموس. هذا شو بيسموه؟ جنازته. هنيك القاموس وهون القاموس. هنيك القاموس بمعنى البحر اسم القاموس. والقى موسى كلمتين. اذ مد مجد الدين واحد عصري من بعض ابحر علمه القاموس. ذهبت صحاح الجوهري كانها سحر المدائن حين القاموس. بس الشيخ النابلسي انتصر للشيخ الجوهري. من قال قد ذهبت صحاح الجوهري لما أتى القاموس فهو المفتري. فهو اسمه القاموس وهو البحر. إن يفخر فغاية فخره بالجوهري. من هذا الجوهري؟ صاحب الصحاح. فالبحر إذا بده يفتخر بده يفتخر بالسمكات ولا بالجوهري؟ حلو كلام الشيخ النابلسي. هلا بحسب الناس الشيخ النابلسي شي واحد جاذبها مثل الصوفية اللي بيجدوها ما بيعرفوا عالم من العلماء الكبار وأديب وله ديوان شعر السمك في فنون من الشعر. فالشيخ كل الأولياء دائما كل الأولياء المشهورين كل العلماء ما في واحد يخلطها يعمل حاله جاهل مو فاهم شيء. لا وما اتخذ الله دينا جاهلا ولو اتخذه لعلم. هلا سيدنا الخضر لما الله اتخذه ولي علم علمناه من لدنا علما. اما يخليه على جاهله تعمل لي حاله ولي ما بصير حاصله. شباب شباب تضحك.